وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: ما لكم لا ترجون لله وقارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما حالكم وما أصابكم؟ لا تخافون وتعتقدون وتعظمون لله عظمة وكبرياء وسلطة، لا تخافون ولا تعتبرون عظمة الله وسلطانه. وقد بين لكم الأدلة الواضحة على قدرته وشمول علمه وعلى إحاطته، وأنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما لكم لا تخافون لله عظمة ووقارا، والبرهان على ذلك أنه خلقكم أطوارا، والحال أنه قد خلقكم أطوارا. القول الراجح: نطفة، علقة، مضغة، بعدين عظام، تكسر عظام لحم ثم ينشأ خلق آخر. القول الثاني: خلقهم أطوار، أنواع، اختلاف الألوان واختلاف اللغات واختلاف الطبائع، ولكن هذا بعيد الأول. نعم، قال الحافظ بن كثير لما بين قدرة الله تعالى في خلق الإنسان، بين قدرته في خلق الكون. وأشرنا دائما إلى أن أقوى قوة هي القوة التي تخلق، والله تعالى ينبه خلقه على أن الذي يخلق ليس كمن لا يخلق، وأن الذي يخلق هو الله، وأن الناس لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابا لا يستطيعون، فالخلق عاجزون والله قادر. وقد جعل الحياة الدين فيها يخالطه نوع من الغيب ليتمايز الناس، ولذلك إذا طلعت الشمس من مغربها لا يقبل الإيمان. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وإذا عاين الإنسان الهلاك وتاب لا يقبل منه، إذا كان عند الغرغرة لا تقبل منه التوبة، وإذا مات على الكفر لا تقبل منه التوبة. إذن ثلاثة أمور بعدها لا تقبل التوبة: إذا طلعت الشمس من مغربها، وإذا جاء الإنسان الحشرجة والغرغرة ويقم بالهلاك، وهو كان يكفر ويعمل المعاصي، وكان كفره عن تكبر وعن عدم قبول. ولذلك فرعون كان يعلم أن موسى صادق، وذلك الله قال: فاستخف قومه. فلما جاءت نقطة الصفر وأدركه الغرق وتيقن من الهلاك، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال له ربه: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لا لا، فاليوم ننجيك ببدن، نرفعك على نجوى، أو نسلمك ببدنك. وهذه الآية سبحان الله فيها إعجاز، لتكون لمن خلفك من نصيغ العموم، كل من يأتي خلفك آية، وهذا كأنه يشير إلى التحنيط، المميات تبقى إلى تنتهى الدنيا. أو فاليوم ننجيك نجعلك على نجوى ببدنك ليأتوا بنو إسرائيل ويروك مرتفعا ميتا. وتكون هذه عبرة لمن يسمع ذلك، لا ذلك الإسلام لا يقاوم إلا بما لا بما لا إلا بتجهيل المسلمين أو تسكيتهم. أعداؤنا يقاومون ديننا بالتسكيت والتجهيل. نعم أيوة. إذن وقد خلقكم أطوارا، ما لكم لا تخافون من الله وتمتثلون أوامره وتجتنبون نواهيه، وقدرته ظاهرة في خلقكم وفي يعني الطور التي وصلتم إليها. ثم تكلم على قدرته في الكون، ألم تروا ببصائركم وأبصاركم كيف كيف هنا الحالة، ألم تروا الحالة التي خلق الله عليها السماوات سبع طباق. قال في أول تبارك فارجع البصر كرتين وهو حسير، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، الذي أحسن كل شيء خلقه، الخلاق. لذلك جنون الكفر، جنون العصيان. طباقا، السماء طباق، وهذا مرينا به الدرس الماضي، وقلنا إن السماوات المراصد الموجودة والمراكب الموجودة لم تصل إليها. فالناس قسمان، قسم يقول ما فيه سماء، ويقول قسم يقول نحن لم نرى السماء، يكون عنده دقة في العبارة يقول لم نرى سماء، وقسم يقول لا ما في السماء، لأن المراصد الموجودة والمراكب الموجودة ما وصلت إلى السماء. والله قال بنينا، وقال سقفا محفوظا، سبعة، سماء الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة. والتمايز بالإيمان بالغيب، لو جاء جبريل عنده 600 جناح لا يستطيع أحد أن يكفر. لا يمكن لأحد يمكن له الكفر، لا يستطيع أحد أن يكفر أبدا، لا يمكن له الكفر. وإنما لما كان فيه غيب هو اللي تمايزت الناس، ولذلك الله مدح المسلمين قال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، عذاب القبر ونعيم الجنة والملائكة والجان والميزان والأعمال والصراط، هذه كلها غيب. أما الذين عندهم العلوم الحادثة الآن الدنيوية قال يعلمون ظاهرا، قال وهم عن الآخرة، هذا إعجاز قرآني. نعم. وجعل القمر فيهن نورا، أي في هذه السماوات، وجعل الشمس سراجا. وأشرنا إلى أن الصحابة لما سألوا عن القمر جاءهم الإجواب بأسلوب الحكي، ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم لم يزدد يكبر حتى يصير بدرا. فأنزل الله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والفلك مادة وتدرس. والفقهاء قالوا إذا علم أحد بالحساب أن الشمس تنكسف أو القمر يخسف يؤدب لا يلبس على العامة، هذا ذكره الفقهاء في كتبهم، لأن يعني من عرف الحساب يعرف وقت كذا كذا سيقع خسوف أو كسوف، يكون بين الشمس وبين القمر يعني وبينها الأرض فيكون فيكون ظلام أو العكس للقمر. قالوا من علم ذلك بالحساب لا يقوله للناس حتى لا يلبس على العامة ويقولون فلان يعلم الغيب. ولذلك درء المفاسد، ذلك قال ولا تسبوا الذين يدعون فيسبوا الله، فهذا يلبس على العامة. أما قضية الخسوف والكسوف هذا مع حساب دقيق وموجود، وكل يوم الشمس تطلع في محل والقمر في كل يوم من الشهر السنة، دورة الشمس سنوية ودورة القمر شهرية، إذا انتصف الشهر يكمل ليلة 13 وليلة 29 لا يظهر القمر يسر، إما يظهر صغير. وجعل الشمس سراجا، وهذا السياق يدل على قدرة الله وعلى نعم الله على خلقه، والنتيجة أن يشكروا فيمتثلوا الأوامر ويجتنبوا النواهي. إذن هذا دلالة على قدرة الله وعلى نعم الله على خلقه، والنتيجة أن يعلموا أن ربهم كلفهم بتكاليف يمتثلون ما أمرهم به ويجتنبون عما نهاهم عنه. هذا هو أغلب ما يأتي في الشريعة. وقلنا إن من عادة القرآن إذا حلل أو حرم أو رغب أو رهب أو خوف لا بد أن يختم المقطع الآيات بقدرته، ومن أعظم الأدلة على القدرة الخلق، وهذا لا يكاد ينخرم. فدائما إذا جاء وصف المتقين أو وصف المجرمين أو جاء التشريع يختم المقطع بماذا؟ بالدلالة على القدرة، وأكبر دلالة على القدرة هي الخلق. في أول قد أفلح المؤمنون، قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فإن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. وهنا قال أيضا والله أنبتكم من الأرض نباتا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، وهذا في استعارة توسع في العبارة، كما أن النبات ينبت من الأرض ويخرج منها، فأنتم جمعتم أبوكم آدم من كل الأرض ثم خلط وأخرجنا فيه، وأيضا أنتم في, في, في, في الأجداث كأنكم مزروعون فيه، فإذا أراد الله أن يخرجكم أنبتكم وجاء مطر ونبتتم فيه وجاء الملك ونفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون. أيوة، أنبتكم من الأرض نباتا أوجدكم منها بخلق أبيكم آدم من التراب ثم يعيدكم فيها بعد موتكم ويخرجكم خرج. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فهل إلى خروج من سبيل؟ لا، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به فالحكم لله العلي الكبير. وما يتذكر إلا من ينيب، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات لا إله إلا الله. ما أبلغ هذا الكتاب، ما الكتاب لا يقاوم، ديننا لا يقاوم أبدا، إلا أن نجهله أو نسكت عن بيانه أبدا. ولذلك لو تأملتم في أعدائنا يحاولوا أن يحولوا بيننا وبين ديننا. مع الأسف كثير من المسلمين لا يحفظ سورة البقرة، كثير من المسلمين لا يعرف أركان الصلاة، كثير من المسلمين لا يعرف الماء الذي مواصفات الماء الذي يرفع به الحدث. فنحن أمانة فينا أن ننقذ سكان الأرض من النار، نحن المسلمين أمانة فينا أن ننقذ سكان الأرض من النار أو من استطعنا. وهذا يكون بأمور سهلة. أول شيء نتمثل الإسلام، ثاني شيء نبين لهم أن مشاكلهم محلولة في الإسلام، ثالث شيء أن نبين لهم خطورة ما هم عليه، وأن دين الإسلام لا يدعو إلا لشيء ينفع في الدنيا والأخرى أو هما معا. الدين لا ينهاك إلا عن شيء يضر، الدين لا يأمرك إلا بشيء ينفع. ومن الإعجاز والجلال والجمال أن الدم المحرم المسفوح ولحم الخنزير المحرم وجدوا بالتحاليل والتتبع أن أكلهم ضار لأجسام الإنسان. حاولوا أن يجعلوا الدم صالحا للأكل فعجزوا، يعملوا منه أشياء للأطفال لأنه هو مليء بالغذاء، فوجدوه لا يأكله إنسان إلا سبب له أمراض حبوب أو حساسية أو مشاكل. ولحم الخنزير حاولوا أن يجعلوا عليه فوجدوه بالتحاليل وبالتتبع ضار، ولذلك الله قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وبعض الكفار يذبحوا سرا على طريقة المسلمين ولا يعلنها حتى لا يكون ذلك دعوة للإسلام. وقد رأيت مسلخا في أمريكا الجنوبية يشتري منه بعض المسلمين اللحم الرخيص، ويشتري منه بعض الدول الكافرة اللحم الغالي، وقالوا وجدنا الذي هو مذبوح على الطريقة الإسلامية يتحمل التخزين أكثر ويكون أطرى ويكون ألذ وأنفع. ذلك قال حرمت عليكم الميتة. كل شيء يدعو للدين نجد فيه. الآن الرياضيون والذين يقولون الحركة قالوا لا توجد رياضة أنفع للجسم ولا أقل ضرر من الصلاة. بالحركات الصلاة قالوا أنفع رياضة، قالوا هذه الحركات عجيبة وكل خلية في الجسم تستفيد منها، ولا تفقع عين ولا تكسر سن. خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. الجسم إذا لم يتحرك يموت صاحبه. احنا عندنا الصلاة وعندنا الوضوء تسخين وقيام الليل، ولا بد من الطمأنينة. ديننا معجز. أقرب ما يكون العبد من ربه، قالوا أكبر علاج للكآبة السجود. ولكن نحن نرجو الله أن يتوب علينا، عندنا موهبة في تضييع الفرص، نضيع الفرص. ولو بينا لسكان الأرض جمال الدين لدخلوا فيه، لو بينا لغير المسلمين جمال الدين في حياتنا لدخلوا في الإسلام. لكن نحن نتكلم بالإسلام ونذبح الإسلام، ما يمشي هذا. لا بد من تمثل الدين. هذا نعم الله، والله جعل لكم الأرض بساط، كالبساط ممتد. والذين قالوا كروية والذين قالوا إنها بساط، نجمع بينهم بأنها هي كالبيضة لكنها لامتدادها تدريج قليل لا يظهر. قال جعلها لكم لكي تسلكوا تمشوا منها في الطرق، تسلكوا تمشوا وتتخذوا منها الطرق، جمع طريق، فجاج واسعة. والفجاج هي الطريقة التي تكون بين الجبلين، دائما تكون واسعة. هذا المقطع كأنه معترض بين قال نوح ربي وبين الكلام السابق، أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير من أن أعبد الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم. وبعدين ثم قال أيوة بعدين قال نوح ربي إنهم عصني، هذا رجوع إلى الكلام السابق. ولذلك دائما القرآن يأتي بالكلام أثناء الكلام لأغراض جميلة، كما قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما. فعلى حبه هذه جميلة جدا، جاءت معترضة بين الفعل والمفعول. يطعمون الطعام يتيما ومسكينا وأسيرا، لكن قال على حبه حتى لا يكون لا يطعم إلا بعد أن يكون لا حاجة له. يعني لذلك هذا الكتاب عجيب. نحن في حاجة إلى أن نرتب أمورنا وأن نعمل برامج عملاقة مع سكان الأرض لننقذهم من النار. يا أحبتي، إذا لم نعمل برامج مع الكفار يوشك أن يلببنا الكفار عند الصراط. هذه مشكلة. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الاهتداء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الاهتداء هو أن تبين للضلال يا ناس هذا لا يجوز، يا ناس هذا واجب، بعدين ما لك شغل أنت قل لهم. فسعادة سكان الأرض باتباع دين الله. وكل الشرائع السماوية منسوخة بالإسلام. قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ومهيمنا عليه. والله لا يسمع بي إنسان ولا يؤمن إلا دخل النار، يهودي نصراني غيره. أما الشرائع الأرضية هذه أصلا ما هي شرائع. وكل رسول إذا كان أتباعه يتبعونه يلزمهم بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وعيسى لما ينزل يحكم بشريعة نبينا. من باتفاق جميع الخلق أفضل من خير الصحابة أبي بكر ومن عمري ومن علي ومن عثمان، وهو فتن من أمة أحمد المختار من مضري. هذا يلغز بعيسى بن مريم، سيأتي حاكما بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذا نزل كل أهل الأرض يؤمنون به، ولا يقبل من من من من, من النصارى إلا الإيمان والقتل، ولا تقبل منهم الجزية ولا يقبل منهم شيء. والذي نفسي بيده لا يبعثن فيكم ابن مريم حكما عدلا فلا يكسرن الصليب ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها، ولا تتركن القلاص. القلاص الفتية من الإبل. النووي قال وإذا العشار عطلت بين النفختين، لأنه ما كان يتصور أن سفينة الصحراء تعطل من الركوب. الآن سفينة الصحراء لا يركب عليها. ولا تتركن القلاص فلا يسعى، هذا إعجاز نبوي. هذا قال نوح ربي، قال نوح يا ربي إنهم عصوني، قومي عصوني، واتبعوا من أنعمت عليه وأكرمته بالمال والولد فزاده ذلك فلم يزدهم إلا خسارا. خسارا يعني عياذا بالله كفرا وطغيانا وبعدا، لأن الخسارة نقص المال. العمر أعطي له ليعمل فيه لله فضيع العمر فخسره. وكفروا وآذوا الناس واضطهدوهم مكرا كبارا وكبارا وكبيرا، كل صيغة مبالغة. أقواها كبارا ثم كبارا ثم كبيرا، كبارا وقراء وحمادا، هذه صيغة أقوى من غيرها. أي ومكروا مكرا عظيما جدا وكبيرا، ووقفوا في وجه الدعوة وحذروا أبناءهم وأتباعهم ومن يعرفونه من أن يتبعوا نوحا، وقد مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وعلانية ومجتمعين وفرادا. فقالوا لمن يسمعهم من أتباعهم لا تذرن آلهتكم، لا تتركون عبادة يعني أصنامكم التي تعبدون أوثانكم، ولا تذرن ودا ودا. نافع عنده رواية ودا والجمهور ودا، ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه 5 كأنهم هم كبار، كبار ماذا؟ كبار آلهتهم أصنامهم التي يعبدونها، كما قال هناك وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، هذا أولو العزم من الرسل، وهؤلاء هم أولو الضلالة الكبار، وبضدها تتبين الأشياء. قالوا هؤلاء كانوا رجال صالحين من بني آدم، فلما ماتوا حزنوا عليهم فجاءهم الشيطان وقال لهم صوروا صورهم إذا رأيتموهم تنشطوا، تنشطون للعبادة، ففعلوا ذلك. فلما ماتوا وكبر أبناؤهم جاءهم الشيطان وقال لهم هؤلاء كان أسلافكم يعبدونهم فعبدوهم. ثم انتقلت هذه العادة إلى العرب فأصبحوا يعملون الأوثان ويعبدونها، ويأخذ حجر ويعبده، فإذا وجد حجرا أجمل منه رماه وأخذ حجر آخر، ومنها اللات والعزى ومناة وإيساف ونائلة، وبعضهم يعني كانوا يعبدونهم حتى جاء الإسلام. نعم. وقد أضلوا كثيرا هؤلاء المتبوعون من رؤسائهم، أضلوا كثيرا من الناس. نعم. ولا تزيد الظالمين إلا بعدا عن الحق وتماديا فيما هم فيه حتى يصلوا إلى العقوبة الكاملة التي يعني تأخذهم وينتقم منهم، نرجو الله العافية. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا. من هنا يتنبه لها، والفاء فأدخلوا نارا. قالوا من تأتي لأربعة عشر معنى، وهنا التعليل واضح فيها. من أيوة بن هشام في المغني أظن وصلها إلى 14 و15 معنى، التبعيض والتعليل والبيان والتأكيد والجنس ومعروف، هذا مبين، وابتداء الغاية، وتأتي لغير ذلك. مما خطيئاتهم أي من أجل خطيئاتهم، وما مشبع للمعنى زائدة صيلة كأنها من خطيئاتهم، لكن جاء مما مفخمة للكلام ومؤكدة له. أغرقوا أي بسبب جرمهم وعصيانهم أغرقوا. طيب فأدخلوا نارا، هذه الفاء هنا إيش؟ بعض المفسرين قال على طول لما أغرقوا أدخلوا النار، وبعضهم قال أدخلوا النار يوم القيامة، وبعضهم قال كانوا في مع الغرق، جانب منهم يغرق وجانب منهم يحترق. والفاء دائما تأتي للتعقيب، وحروف الجر أضمها عشرة، فالفاء للتعقيب، وثم للتراخي، وأو للتخيير أو للتشكيك أو الشك، وبل للإضراب، ولا لإثبات لنفي ما تقدم وإثبات ما تأخر. أيوة لنفي ما تقدم. القادم زيد لا عمرو، والواو تقتضي التشريك فقط، زيد وعمرو، فيحتمل أن يكون زيد جاء أولا وعمرو جاء بعده، ويحتمل أن يكون عمرو جاء أول وزيد بعده، ويحتمل أن يأتي مع بعض، ويحتمل أن يأتي واحد بعد بعض، بس تقتضي ما لا تشريك في المجيء بس. لكن جاء زيد ثم عمرو، أولا جاء زيد وبعد مدة جاء عمرو، جاء زيد فعمرو، عمرو جاء بعده على طول، أو تأتي لمعاني. صاحب الحسنة أو ابن السيرين الذي تختار، تزوج هندا أو أختها، هذا للتخير لأنه ما يجوز الجمع بين الأختين. ولذلك نحن نحتاج أن ندرس اللغة، لأن الضعف المستشري بين طلاب العلم سببه إهمال اللغة العربية. أكرر، الضعف المستشري في العالم الإسلامي وفي الجامعات، أقول الضعف في الشريعة سببه إهمال اللغة إهمال اللغة العربية بفروعها الأربعة: النحو والصرف والمعاجم والبلاغة. هذه هي فروع اللغة العربية، ثلاثة منها توقيفية وواحد لا. البلاغة يمكن واحد يعرفه يكون بليغ ولو ما هو أعجمي، لأن البلاغة ملكة وشيء يعرف أما الصرف والنحو والمعاجم هذا كلام العرب نحفظه ونتكلم به، لا بد أن نهتم بهذا الجانب. نعم. فلم يجدوا لهم من دون الله من ينصرهم، ولذلك لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ما في. والجميل أن يقال لنا لو نحن في الدنيا حتى نحتاط ونسلم لأنفسنا قبل أن يفوت علينا الأوان. نعم. لما أخبر نوح أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن وجلس هذه المدة وضربوه وآذوه وكذبوه وسخروا منه، صبر وعمل السفينة وقفلها على من أمره الله بأن يجعل فيها، وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أصلها ديوارا، من يدور أو من يكون في الدار، وهي من الصفات الملازمة للنفي، وقد وصلوها إلى 38، واحد جاب واحد الثاني ذكر ذلك بن عاشور في هذه الآية في تفسيره القيم التحرير والتنوير، الكلمات التي لا تأتي إلا للنفي. نعم. قالوا كيف نوح قال هذا؟ قالوا قال هذا لأنه سبرهم وأخبره ربه بأنهم ما فيه أمل منهم، فدعا عليهم. ولذلك لما يكون يوم القيامة ويأتوا الرسل فيقول لهم لست هناك، اذهبوا إلى إبراهيم. قالوا لما؟ قال لأنني دعوت إلى على قومي ولم يأمرني ربي بالدعاء. نعم. وقيل هو فهم أن الله أمر بما أخبره به، ولا يلد إلا فاجرا، يعني الفاجر الذي يعمل الفجور من المعاصي مع الكفر، كفار كثير الكفر والجحود لنعم الله وبعبادة غير الله مع الله. ربي يا ربي اغفر لي، وهذه سنة الدعاء أن يقدم العبد نفسه، اغفر لي ولوالدي لأنهما السبب بعد الله في وجوده، ولمن دخل بيتي، هذا يعني يفهم منه الخاصة، ولمن دخل بيتي بدليل بعده وللمؤمنين والمؤمنات، دعوة عامة، اغفر لي ولوالدي ولخاصتي. الخاصة دائما يدخل بيتك، أصدقائك، أقربائك، جيرانك، زملائك، من تألفهم ومن يألفه ويألفك، ولمن دخل بيتي أيوة مؤمنا. بعدين قال وللمؤمن والماء، هذه دعوة عامة. وقال المفسرون أن بعضهم قال لا تجوز الدعوة العامة، فرد عليهم أن الدعوة العامة كيف ما تجوز، ونوح دعا على الكفار فلم يبقى على وجه الأرض إلا من ركب السفينة، استجاب الله دعاه فيهم، فكيف لا يستجيب دعاه في المسلمين الصالحين؟ ولذلك نحن نغفل وننسى أن نكثر من الدعاء، وبالأخص لإخواننا الذين لا مال عندنا ننفق عليهم ولا قوة عندنا ندفع عنهم، فنكثر الدعاء. فقد أحدنا يلاقي إجابة يغمر الأمة بالخير. والله يقول ادعوني. قال العلماء كل مسلم دعا ربه لا بد أن يعطيه أحد ثلاثة: إما أن يعطيه سؤله بعينه، وإما أن يرد عنه من الشر بقدر دعوته، وإما أن يدخرها له يوم القيامة. قالوا إذا نكثر. قال الله أكثر. قال ربكم ادعوني. نعم، نسأل الله، ولا نسأل الله بقطيعة رحم، ولا نسأل الله بالدعاء بالظلم، لأن هذا من أسباب عدم قبول الدعاء. والدعاء الإنسان يكون مظلوم فيدعو فيكون ظالما. كم من إنسان يظلم فيدعو على الظالم فيصير هو مظلوم. وإذا أردت أن تدعو على من ظلمك فقل اللهم أخذ لي بقدر مظلمتي، اللهم أخذ لي حقي منه. أما تقول اللهم دمره وافعل به وافعل به، أنت أصبحت ظالما الآن، ودعاؤك عليه يرد عنه أن يوبقه الله. فمن ظلم وأراد أن ينتقم له ربه فلا يدعو على من ظلمه، يخلي بينه وبين الله يسكت، فالله تعالى يأخذ له حقه. أما إذا دعا فقد أخذ بحقه وزاد. ولا تزيد الظالمين إلا هلاكا وتبارا عياذا بالله. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.